أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال زين العابدين وسيد السائدين الإمام علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني لما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر وأعزني ولا تبتلني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعد واجر للناس على يدي الخير ولا تمحقوا بالمن وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفقر. اللهم صل على محمد وآله. وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعد. حينما يملك الإنسان المحنة ينتابه الغرور هنا الإمام يبرمج للإنسان تطلعاته حتى يكون هناك توازن، لا يكون شيئا على حساب شيء. لهذا لا بد أن يتطلع الإنسان إلى الغنى وهو يعطيه القدرة والمكنة، ولا بد أن يتطلع الإنسان إلى العزة وهذا تعطيه المكنة المعنوية والقدرة المعنوية، قدرة مادية وقدرة معنوية تسبب للإنسان الطغيان والتعالي والتجبر. لو غفل الإنسان عن مصدرها، مصدر تلك القدرة، مصدر تلك المكنة، مصدر المال، مصدر الغنى، مصدر العز، فلذلك هنا يطلب الحمد لله وعبدني لك. لا أكون عبدا للجاه ولا أكون عبدا للمال، أنا أطلب المال لكن لا لكي أكون عبدا له، وأطلب العزة والرفعة ولكن لا لكي أكون عبدا للجاه والتسلط وما شابه، وإنما لابد أن تكون هذه الأمور تسخر لخدمة الرسالة، تسخر لتعميق وتجذير العبودية لله. ولذلك الإمام حينما يبرمج تطلع الإنسان إلى هذا يضيف إليه حتى لا يخرج عن الدائرة الطبيعية، لابد أن يتطلع إلى العبودية وهي الهدف وجود الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن أطيعوا الله أو أن أعبدوا الله، آيات متعددة، رسالة الأنبياء تتلخص: وعبدون واتقون عبادة، طاعة تقوى كلها تعني عبادة. أي رسالة أنبياء، كل الأنبياء تلخصت رسالتهم في أمر قومهم بالعبادة لله، أن أعبدوا الله. العبودية هي حقيقة العزة، والعبودية هي حقيقة الغنى، يعني الغنى الحقيقي هي العبودية لله دون سواه. يعني الإنسان حينما يكون عبدا للمال لن يستغني، سيبقى دائما وأبدا محتاجا إلى المال، وهكذا حينما يكون عبدا للجاه والرفعة وما شابه سيكون أبدا ودائما محتاجا لهذه الرفعة لهذا الجاه هذه السلطة، وبالتالي هو يعبد أشياء من المفترض أن تكون مسخرة له، بل من المفترض تكوينا سخرت له، لكنه سخر نفسه له. هذا حينما يغفل لهذا أن الإمام يقول وعبدني لك لا للغنى لا للمال، وعبدني لك لا للجاه لا للسمعة لا للسلطة، العزة لا تأخذني بالإيه، العزة لا تؤديني إلى الغرور، وعبدني لك. محور الإنسان حول العبودية لله، لا تطلع في التوازن، ما ينخدع الإنسان بالدنيا، ما ينشغل بالدنيا، بهذا يتطلع إلى أكبر شيء في الدنيا دون أن يكون عبد الله، وهذا مشروع. أكبر شيء، أعظم شيء في الدنيا، أفضل شيء دنيوي مباح يتطلع إليه الإنسان، ولا يتضرر حينما يكون في إطار العبودية لله. واجعلني أو اجعلنا للمتقين إماما، هنا يتطلع إلى سلطة عليا، لكن هذه السلطة العليا لا تتنافى وقيم السماء، لأنها سلطة عليا يخضع لها المتقون. اجعلنا للمتقين ولا عبدت الأهواء والشهوات، فبالتالي لا بد أن يكون متقيا قبلهم حتى يكون زعيما ورئيسا وإماما لهم، يخضع يتطلع إلى أن يكون قائد لأفضل البشرية، لكن للمتقين بالتالي لا بد أن يكون أفضل منهم، فلا يتنافى وعبودية الإنسان. وعبدني لك، إنما مو عبودية، عبودية لله، يا رب وفقني، أنا سأسعى، أنا أتحرك، سأبرمج حياتي وقتي للعبودية لك، لكن أنت التوفيق منك القرار النهائي، سعي مني، أنا سأسعى وسعي بتوفيقك، ولن أصل إلا بتوفيقك، وعبدني لك. العبودية لله هذه نقطة مركزية في حياة الإنسان. أنا أجي أصلي جماعة، أصلي لله، هذه عبودية، لكن هل هي عبودية لله أو عبودية للأصدقاء؟ حتى جميلي يقول أنا أصلي جماعة حتى جماعة أشوفهم، هي عبودية لله بس مخالفة، لأن أنا أجي أعبد الله أيضا، لو ما كان الأصدقاء كان حافظ ضعيف، لو ما كان هؤلاء يصلوا، لو ما في 4 صفوف 5 صفوف، لو في 3 أنفار أنا ما أجي، إيش جايبني أستاقل، أو أجي يوم أجي يوم أخمس أستاقل، إن العبودية مخالفة. أمنا في الدعاء والسعي وعبدني لك، كل العبادة لك، عبدني أنا، كل كياني لحمي دمي فكري سلوكي كل ما عندي يكون عبدا لك. العبودية معاني الكلمات لها ظلال، إذا نلتفت إليها تعطينا معاني عظيمة. العبودية يعني الطريق الثالث، نقول طريق معبد، نقول طريق معبد لو لا، يعني شنو؟ يعني ثالث يمكن أن يسلكه الإنسان، كتعبيد الطريق يعني تهيئته وجعله جاهز للسير عليه، وعبدني لك يعني أنا أسير في طريقك، عبودية لله يعني الطريق إلى الله يعني إلى الجنة، عبودية لله يعني الطريق ثالث للنار، هنا وعبدني يعني اجعل الطريق ثالث سهل، صعوبة ارفعها يسرها، سهل علي هذا الطريق، الشيطان يزين الطريق للإنسان طريق النار يسهل عليه. أنا أطلب من الله أن يسهل الطريق وعبدني لك. لكن في ذاك الوقت أيضا مع الرغم من العبودية الشيطان ما يخليك عبودية لله. الشيطان ما يخليك. الشيطان يجي يقول للإنسان إذني شرب خمر. الإنسان العادي البسيط جدا يستجيب. الإنسان اللي شوية عنده لا هذا خداع الآخرين حتى لو ما كان عنده تدين بس عنده شوية إحساس عنده ضمير حي بعض الشيء يقول ما أعتدي على أعراض الآخرين لسه جرعة يشربها ومن الجرعة يعتدي. راحت إنسانية واحد لا يحترم نفسه جرعة يقول شنو هذا هذا غير مناسب عنده دين شوية يقول خذ الخمر حرام ما يمكن أن تقوله دين حرام من الكبائر ما يمكن هذا اللي يصليكم. الشيطان هذا ما يجي يقول له تعال شو هذا يجي يقول له انظر الذي في فتاه هذا المسروق الآخر ايش هذا ايش عليك حلال حرام شنو ايش قال لك حرام ايش هذا انتوا مو خمر حرام ايش هذا شوية انتبه منه او شوية فيها بوقة يعني انت شوية مغالط اي شرابة مش حالة الشيطان دي من هالنوع زين اكو واحد لا هذا ما يستجيب الشيطان ما يجي يقول له هذا ما يستجيب الشيطان يجي يقول له صلاتك طاي فيها خليك تصف الصلاة وضوء السبع يجيك تخلص انت توضى لله انت كذاب لا تعبد الله ولا شيء وتوسع الى هنا يكتب على عبادته. واحد اخر لا الشيطان هذا ما يتمكن مني وسوس على ما تجي الوسوس عباده الشيطان يقول ما شاء الله عليك صحيح انت العابد هذا كله راعي هذا كله كذا اين تقول حدث نفسه يجي ليه انا عبوديه خالصه وبدأ أنا عابد لله وحق لي أن أفتخر والعابدون حق له أن يفتخر طبعا لكن وين يصير المشكلة الشيطان من يجي إليه أنه أعتقد الآن بعد كفر صار أفضل واحد وأساسا مو هذا الشيطان شوية يجي من على الرسول يمنون عليك أن أسلموا لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ما تناسيتين منه على المرجع صورة عامة يعني أتكلم مو مرجع الواحد يقلد صورة عامة على المرجع مرجع يقلد هذا الإنسان أحنا أخذ واحد العلماء قال الله صديقي هذا الدين يقول منهم دولة المراجع احنا سويناهم مراجع هم يحتاجوا لهنا احنا نعطيهم فلوس من العذر احنا هو قاعد ورا الدنيا وذاك المرجع منقطع عن الدنيا يقول لك انا سويت مراجع احنا سويناهم مراجع فانصرت مرجع اذا سويت مرجع إذا أنت اللي بدك تسوي مرجع ثاني أنت صرت مرجع زين هو الذي حفظ دينك ودين أهلك ودين مجتمعك ودين أهلك ودين مجتمعك لولاهم هؤلاء المراجع العظام لهتكت الأعراب واندرس الدين بهم يجدد دين الله كما في الرواية هذا عابد يعبد صور روحه ومحرمات ما شاء الله ياكل حرام ياكل الشهوات وبعدين يقول هذا صار شنو من وين نتيجه مو نتيجتها الان اللي جتها يوم الايام كان يرى نفسه والعابد عبد الله فصابه العجب فتحول من انسان عابد يمشي في الطريق الصحيح الإنسان عابد عالم عادي يتحول إلى عالم نافع، من عالم صالح إلى عالم سيء. هذا وين؟ نفس الشيء الإنسان. هذا الإنسان أول في المسجد هذا كان عاد حساباته ورأى، فحتى يصحح أموره صار يجي المسجد يصلي شوية، وكان يعاتب ويحاسب نفسه ويلاحظ أخطاءه وزلاته شوية شوية، صار هو العابد ودولات الناس منحرفين، صاروا منحرفين يزدريهم وما شابه، وما يدري أن هذا أكيد على الآخر. من عبادة هذا؟ صار عنده عذر وصار يعتدي باسم العبادة يعتدي على الآخر. إنسان أتفقم من قلّ فيه وقالتات بيّن علمانة ونبيّن إحنا علمان العظام الربانيين في الصادق في راجل الكفر عن البروجردي. البروجردي كان مرجع زمانه. البروجردي هو أستاذ إمام الخميني والشيخ المنتظري وما شابه العلماء الفطاح الكبار اللي يكونون في قوم. البروجردي هذا أستاذ الجنين. هذا في الدرس بحث الخارج كان أخي شيخي أخذ العطية يناقش يرد عليه يطرح يرد عليه ما نخليه. البروجردي بعد عصب على هذا الرجل شكل أول خلص الدرس راح. البروجردي أراد يصلي مغرب هاي صلاة داير راسه تأذي يوم أنا أجيت هذا الرجال صلاة الآن لازم يصلي ما أقدر يصلي. رأى أن الواجب عليه الآن يروح يعتذر من هذا أو قبل الصلاة. صلاة شنو فائدتها إذا ما نهت عن الاعتذار عن الناس؟ راح إلى أحد العلماء هو الجردي ما يعرف هذا وينه ولا بصراحة، وقد يكون من مقلدين من البحث الخارج ولازم يمكن يحضر الواحد مقلد مرجع قد لا على رب هذه. راح لأحد العلماء قال له قد عليه مظهر بس صلى المغرب خلق الصلاة طرح البروجرد الباب عليه. نعم ما طلع العشاء بعده. قال أنا أريد فلان عالم أنا اليوم الصبح على البيت أريد أعتذر منه. قال هذا العالم يصلي المغرب وبعد النهار الشرعية وبعد يبدأ الناس ساعتين ثلاث ساعات هذا يطلع من المسجد ويا الناس على في بيتهم وما أدري ما في يرجع تريد الآن بكرة الصبح أنا أروح إلى بعض ما يخلص أخذ إياه موعد بكرة الصبح أروح له. قال خلاص يعني شوفوا البروجردي ما راح يصلي قال أصلي. قال عقل الناس هذا هذه الصلاة هذا حق الناس يحجب قبول الصلاة وهو مرجع زمانه. يوم كان الصبح هذا راح يعني رجع للشيخ قال لك شيء البروجردي هذا كذا ما قال لك أكثر منه. يوم كان الصبح إجا البروجردي ولا بعض راح للشيخ قال يلا ما هذا الشيخ رجع من الحرم إلى البروجردي على العربة ينتظر. قال يلا الآن ما في وقت التأخير حق هذا للناس. وصل فج الباب عليه. نعم فضل البروجردي جوز إذا هذا أراد يقبلها وهذا الإنسان قال له قيد المرجع هذا الجرح بقوة يعني البروجردي بقوة يجي يقبل. ألا ترفعني في الناس خرجا أو أعزني ولا تبتلني بالكبار أي واحد صلى مرجع الأمة بعد عزة ما فيها هذه العزة الحقيقية لكن ما في كبر يجي قبل إيد هذا جرها بجوه ما قبل أنا لازم أقبل إيدك وأبوس رجلك. البروجردي قال اسمح لي انا اسف انا امس رفعت رأسي وعدت أنت سلام هل قد العصم مثلا أنت مرجعنا وأنت وأنا منه وعبدني لك زين ولا تكسب عبادتي بالعجب. الإنسان عنده عجب صار رئيس لجنة صار خلاص أعجب لسانهم براطور رئيس لجنة دينية إمام جماعة الأمر لا صرت زعيم الدولة الكبرى شنو يعني ما بدي تعجب بماذا إعجاب المرء مهلكة له إعجاب المرء بنفسه مهلكة له هذه العبادة إذا أنت وياها العجب تنحدر إلى الهلاك فلهذا حذار الشيطان يجي لنا المهنة من طريق آخر ما يتمكن يجي يقول لك انت عارف مهنة لهذا الإمام أيضا هي برمي حتى يصير توازن أمور توازن غنى زين بس لا تكون فتنة عزة لكن لا تكون تكبر عبادة لكن لا يدخلها العجب إنسان يعتز بعبادة صح لكن يعجب بآخر يعتز لما يعجب معناته شنو الشيء العجب يعني شنو يسوي مهما كانت العبادة بالنسبة لله شنو يسوي حتى تأتي مهما عمل زين بتوفيق الله الحمد لله يحتاج الى حمد لان توفيقا تحمد الله الشكر لله يحتاج الى شكر لانه توفيق من الله فتعجل من ماذا بتوفيق الله لا تقول ها شوف قارون هذا مشكلة قارون العجب انما اوتيت على علم عندي هذه مشكلة ابليس صار عنده اعجاب بعبادته فراى نفسه افضل من ادم هذا العجب نتيجه العجب دخله الغرور اعجب بعبادته وصعد مع الملائكه دخله الغرور بسبب العجب فانحدر الى التلفازين ليش كان عابس ليش كان من الجن الله جعله في صف الملائكه واحد يقول شلون يكون في صف الملائكه انت كعادة تصير في صف الملائكة اعلى من الملائكة لكن لم يفرق العبد عن حدا الروايات عندنا ان الانسان العابد الصادق المؤمن اذا اصلح عمل وما شابه يكون افضل من الملائكة واذا اذنب وعصى وما شابه يكون ارذل من الحيوان فالانسان ممكن هو شكله شكل الانسان بس حقيقة هو في صف الملائكة او حقيقة هو في حضيرة الحيوانات وممكن الانسان بعبادته يصل مع الملائكة وأرقى من الملائكة بل الله يتفاخر عما قلت في عبدته الملائكة يتحجبون من عبادة الإنسان يعني هذه العبادة أفضل من عبادة الملائكة وما يصير الإنسان مو بس إبليس حتى الإنسان يصل وهناك كثيرين وصلوا لكن السؤال لما وصلوا وما منتبت للملائكة بعد هذا شو الله ينتفر ما منتبت إلى أن يعظم ملائكة تصير عنده عود تصير عنده غرور ينحدر لهذا احنا لابد أن ننتفر يصير عندنا تطلع للعبادة وهذا هو البرنامج الطبيعي انطب جهدنا من أجل العبودية لله والعبودية أن لا نخضع إلا لله يعني عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون في أعينهم كنت صغير هذا معنى هذا اللي مع العب الشهرة صغيرة كنت صغير وما صغير فبالتالي احنا أيضا لابد أن نراقب أنفسنا أن لا يدخلنا العجب مع العبادة وعبدني لك مو لأحد مو للمال مو للسلطان مو للسمعة مو للشهرة مو للناس مو للأصدقاء لكن أيضا ولا تفسد عبادتي العبادة كانت صحيحة لكن هنا شنو فسدت بسبب العجب والتصلح بقدرتك ما فسد مني. عمل العبادة عمل صالح، وانتهي بنيتي إلى أحسن الأعمال وبعملي إلى بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. عمل صالح، الصلاة قربان تلتقي، فمن شاف ليكثر ومن شاف ليقل. صلاة مثلا عبادة، لا التفكير هو عبادة، أفضل عبادات التفكر. يفكر إنسان أبدع نظرية، غير صار عنده عجب بنفسه، صار عنده غرور، يتعالى على الآخرين، يعتدي على الآخرين، يظلم الآخرين شيئا فشيئا، تنقطع صلة بينه وبين الله، تحجب السماء، ظلم الآخرين، اعتداء الآخرين يحجب الضعف. إذا واحد يقول مثله اللي شفت اعتداءاتك على الآخرين، اعتداء الآخرين من أمسك الحجب، أسمك الحجب، تمنع الضعف. فبالتالي وين السبب؟ عجب في العبادة. هذا وتصلح بقدرتك. أنا عندي السبب، صار عندي خلل أريد أصلحه. ما فسد مني. هذه العبادة في السجن. عبادة عمل صالح، أحسن العبادة أحسن الأعمال. أي عمل فيه قرب إلى الله يتقرب به الإنسان الله هو أحسن عمل. لكن إذا هذا العمل تحول إلى عداء الطغيان، أنا دفعت المال خمس ومنيت، لا مو خمس واجب، صدقة مستحبة وأمن. العمل الصدقة حسنة، الممكن سواء السبب. العبادة أحسن الأعمال، عبادة التفكر أو أي عبادة أخرى، لكن لما دخله العرف أستفكر في العبادة. كانت هذه العبادة تؤدي إلى طريق الجنة وتصعد به إلى أعلى عليين، هذا العرف بدأ ينحدر به. هذا لازم لا يدخلنا العرف. نعم يدخلنا الإرتياع، الاطمئنان شيء زين. أكو صارف أن إحنا لما عبدنا الله نطمئن أرتاح، يعني مثل الإنسان عليه صلاة، هذا يصير عند الإنسان، وهذا جانب طبيعي. أخر صلاته يحس بثقل لما صلى يتنفس الصعداء، هذا زين، هذه حلاوة الإيمان. زين الإنسان يرضى بعمله الصالح، زين مو عجب، ها إن أنا أصلي صلاة جماعة أحسن الله أجعل الناس، أحسن أن أضيع وقتي، أحسن أن يكون عندك اسمه رؤية إيجابية لعمله، هذا زين ومطلوب. لكن العجب يعني الإنسان يتحسب شلون هذا صار؟ زين ما يمكن أسلم منه، فبالتالي يتحول إلى غرور، كأنه هذا الشيء مستحيل، بالتالي أنا حروره يتحول إلى غرور من أطلاع الآخرين. وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعز. أسأل الله الموفق أن نكون من عباد الله المخلصين الذين لا يتعجبون ولا يبتلون بالعز، ولا يغترون بما عملوا، ولا يمنون على الله ولا على رسوله ولا على مراجعهم ولا على قيادة الربانية، لا يمنون بعملهم. أكثر ناس من كثير هذه الموارد موجودة في حقوق العلماء، طالب يدرس من على مدرسة، إنسان يتربى في مدرسة من على رائد المدرسة، مدارس علمائية حوزات نتكلم فضلا عن الأمور الأخرى، ولد من على أبوه سبحان الله أبوك اللي رباه اليوم عطيتها الجرسين اثنين عليه، لا يمن على أمه يتحكب أنا أفضل من أبوي، أنا زعلة أنا اللي أخدم أبوي وأنا أفضل منه في علاقتي وياه، أفضل منه أنا أفضل من أمي. صلى الله أن لا يبتلينا بالحزن وأن لا يجعلنا ممن يمن على الآخرين. صلى الله أن نوفق لعبادك حق العبادة وأن لا نبتلى بالعجز المتن والضعف. أنا ربك رب العزة عما أشركون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحب أن السؤال والصلاة على محمد وآل محمد.